الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 26 من مجالس شرح دليل الطالب والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الأحد الموافق 27 من شهر رجب لعام 1437 من الهجرة. في هذا اليوم معنا إن شاء الله ثلاثة أبواب. الباب الأول باب الضمان والكفالة، والباب الثاني باب الحوالة، والباب الثالث باب الصلح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه أجمعين: باب الضمان والكفالة. يعني المؤلف قال باب الضمان والكفالة، ذكر في هذا الباب أحكام الضمان وأحكام الكفالة، ما هو تعريفهما وما هي شروط صحتهما، وما الذي يترتب على الضمان، وما الذي يترتب على الكفالة، ومتى تسقط التبعة على الضامن أو الكفيل، ومتى يلزم الضامن أو الكفيل إحضار الحق الذي على من ضمنه أو كفله، في مسائل عديدة يذكرها العلماء هنا. وتعريف الضمان هو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه في ذمة المضمون عنه، مع بقائه في ذمة المضمون عنه. وأما بالنسبة للكفالة فهي التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى صاحب الحق. وقد دل القرآن على مشروعيتها في الجملة في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن كثير: هذا من باب الضمان والكفالة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، في صحيح البخاري لما مات رجل وعليه دين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، ترك 3 دنانير دينا ولم يترك سدادا لها، فقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وهذا من باب الضمان، أي أنا أضمن ما عليه من الحق. نعم. أحسن الله. لو قال قائل: ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ يقال: الكفالة التزام بإحضار البدن ولا علاقة له بالدين، وأما بالنسبة للضمان فإنها التزام بإحضار أو التزام بالقيام بإيصال الحق إلى ربه. أيضا بالنسبة للكفالة، إذا مات المكفول سقطت المطالبة عن الكفيل. أما الضمان إذا مات المكفول، إذا مات المضمون، لا تسقط المطالبة، لأنه التزام بالحق وذاك التزام بالإتيان بمن عليه الحق. نعم. أحسن الله إليك. يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تصح الكفالة ويصح الضمان منجزا، مثل أن يقول: أنا أضمن أو أكفل فلان الآن، وكذلك معلقا، كأن يعلقه مثلا بشيء معين فيقول: إن بعت عليه الدار فأنا أكفله أو أنا أضمنه. ومؤقتا، كأن يقول: إذا جاء آخر الشهر ولم يسدد فأنا أضمن لك الحق. أحسن الله إليك. ممن يصح تبرعه. نعم، الضمان لا يصح إلا ممن يصح تبرعه، لأن الضمان من التبرعات، ففيه تبرع بدفع المال عن المضمون عند عدم دفعه، عند عدم دفعه لصاحب الحق، فلا يصح الضمان من المجنون ولا من السفيه ولا من الصبي لأنه لا يصح تبرعهم. أحسن الله إليك. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. هذا إذا حل الأجل، إذا حل الأجل في الضمان، سان ضمن آخر عليه أو استدان 1000 ريال إلى شهر، فقال ائتني بمن يضمنك، فجاء أخوه وقال أنا أضمنه. إذا حل الشهر، شار المؤلف إلى أن صاحب الحق له أن يطالب الضامن، له أن يطالب الضامن مباشرة، ويكون استقرار الحق على المضمون. فإذا طالب الضامن وسدد الضامن، رجع الضامن على المضمون وأمره أن يسدد له ما دفع، وله أن يطالب المضمون ويترك الضامن، وله أن يطالبهم جميعا. نعم. أحسن الله إليك. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. أعد. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، أو لم يطالب الضامن، كلاهما يصح. لو ضمن دينا حالا إلى أجل، بأن قال فلان أنت تريد منه الآن 1000 ريال، أنا أضمنه إذا لم يأتي بها إلى شهر، فالدين حال الآن، لكن قال أنا أضمنه إذا مضى شهر ولم يأتي به أنا أضمنه، فكونه يضمن الدين حالا إلى أجل هذا يجوز، فإذا ذهبت المدة ولم يسدد المضمون طالب الضامن أو المضمون. وكذلك أيضا قال ولم يطالب الضامن قبل مضيه، لو أن الدين حال وجاء رجل ليضمن المدين لكن قال لا أضمنه إلا بعد سنة أو بعد شهر، فليس لصاحب الحق أن يطالب الضامن قبل مضي المدة، لأنه دخل بناء على هذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. نعم. ومثله هذه لها أمثلة كثيرة. لو قال ائتني بمن يضمنك، فقال أنا أضمنه لكن ما تطالبني إلا بعد مضي سنة على حلول الأجل ولم يسدده. نعم. أحسن الله إليك. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. نعم. العهدة المقصود بها التبعة، والثمن قيمة السلعة، والمثمن السلعة المبيعة. شار المؤلف هنا إلى أنه يصح في الضمان أن يضمن الإنسان عهدة الثمن، كأن يقول، يقول الضامن أضمن أن الدراهم صحيحة، فإن كانت مزيفة فأنا أدفعها، أدفع عنك، أدفع لك بدلها. هنا الآن ضمن عهدة الثمن. وكذلك يصح ضمان عهدة المثمن، كأن يقول إن كانت السلعة معيبة فأنا أضمنها. وهذا له صور، أحياناً تكون مثلاً المبايعات ليست مباشرة عن طريق شركات، وتكون المبايعات يعني مبالغ كبيرة جداً، فيحتاج التاجر أن يأتي بمن يضمن جودة هذه السلعة، فأقول ائتني بمن يضمن. هل يصح أن يضمن الإنسان عهدة الثمن وعهدة المثمن؟ نقول نعم يصح. الأصل في العقود الصحة، والأصل في الشروط الصحة والنفوذ. نعم. تبعت الثمن والمثمن، يعني يقول أنا أضمن لك إذا كان، لو قال بعت عليك هذه السيارة 1000 ريال أو 100,000 ريال، فقال خذ هذه 100,000 ريال نقدا، فقال أخشى أنها مزورة. فقال رجل آخر أنا أضمن، إن كانت مزورة أنا أضمنها. هنا ضمن عهدة الثمن وعهدة المثمن. المثمن ما هو الآن؟ السلعة. لو قال أخشى أن تكون السيارة مغشوشة، أو أن تكون يكون تصليحك مغشوش، أو أن تكون الآلات غير يعني أصلية، فجاء آخر وقال أنا أضمن عهدة المثمن، فيصح هذا وهذا. أحسن الله إليك. والمقبوض على وجه السوم، أي ويصح ضمان المقبوض على وجه السوم. والمقبوض على وجه السوم كأن يأتي إنسان ويسوم سلعة ب1,000 ريال مثلا، فيقول الرجل نعم أبيعها عليك، فيقول سأشاور عنها. الآن هي مقبوضة على وجه السوم، سيشاور عن القيمة. كونه قبضها أحيانا قد يذهب بها، قد يسرقها، قد يتلفها، فقد يطلب البائع ممن قبض السلعة على وجه السوم يقبض منه من يضمنه، فيقول أحضر لي من يضمنك. والثمرة أنك إذا أتلفتها أو فرطت فيها أو سرقتها أطالب الضامن. فضمان المقبوض على وجه السوم صحيح، فإذا تلفت بتعدي أو تفريط أو هرب بها فعلى الضامن بدلها، وهذا مذهب جمهور العلماء. أحسن الله إليك. والعين المضمونة كالغصب والعارية، نعم العين المضمونة، العين المضمونة كالغصب والعارية، يلزم من قبضها تسليمها إلى مالكها، فإذا تلفت لزمه بدلها سواء فرط أو لم يفرط. فالعين المضمونة إذا قبض إنسان عينا وهي مضمونة لزم من قبضها تسليمها. إنسان قبض سلعة على وجه السوم، إذا تلفت أو ضاعت أو سرقت لزمه أن يأتي ببدلها مباشرة. نعم. يترتب على هذا مسألة، وهي الأشياء التي لا يلزم الإنسان أن يأتي بها أو ببدلها إلا إذا تعدى أو فرط، كالأمانات، هل يلزم أو الوديعة هل فيها ضمان أو لا. الآن من أعطي أمانة ليحفظها، إنسان قال والله أنا بسافر، خل 1,000 ريال هذه أمانة عندك احفظها، فجاء سارق وسرقها، هل يضمن الأمين أو ما يضمن؟ ما رأيكم؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، بأن يكون فرط حط بدرج السيارة، السيارة ما تحفظ بها ألوف الريالات، فعلى هذا يضمن. ولذلك قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. فأي شيء لا يضمنه قابضه إلا إذا تعدى أو فرط لا تصح الضمانة فيه. فالأمانة والوديعة لا يلزم من تلفت في يده بدلها إلا إذا تعدى أو فرط. والقاعدة عندنا أن من قبض السلعة بإذن الشارع أو بإذن مالكها لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. ثم إذا كان قبضه بإذن مالكها، إن كان قبضها لحظ نفسه يختلف عما إذا كان قبضها لحظ غيره. وبالنسبة للعين المقبوضة على وجه السوم قبضها الإنسان لحظ نفسه لا لحظ مالكها. أحسن الله إليك. ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، كما رواه أبو داود والترمذي وقال عنه حسن غريب. قال لا يصح ضمان دين الكتابة. لماذا؟ لأن العبد إذا لم يستطع السداد رجع عبدا، ولذلك لا يصح ضمان دين الكتابة. مسألة أخرى قال ولا بعض دين لم يقدر. الدين هل يصح ضمانه أم لا؟ إنسان عليه دين، فهل يصح أن يطالبه المدين بمن يضمنه أم لا؟ نقول الدين لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى وهي ما ذكرها المؤلف أن يكون الدين مجهولاً ولا يعرف قدره لا حالاً ولا مآلاً، فهذا لا يصح ضمانه. لماذا؟ لأنه مجهول ولأنه يؤدي إلى غرض. فلو أن إنساناً يريد من شخص ديناً ومن يعرفون قدر هذا الدين ماتوا ولم توجد وثيقة ولا يمكن أن يعرف حال قدر الدين لا الآن ولا مستقبلا، فلا يجوز أن يطالبه ولا يجوز أن يطالب بضامن، لأن هذا في جهالة. ربما يكون الدين ريال وربما يكون مليار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا فيه غرر وفيه جهالة. فإذا كان الدين مجهولا لا يعرف قدره لا حالا ولا مآلا لا يصح الضمان فيه. الحالة الثانية أن يكون الدين معلوما قدره فيصح ضمانه. يريد من رجل 1000 ريال فقال أجلني إلى شهر، قال أحضر لي من يضمنك، يصح. الحالة الثالثة أن يكون الدين مجهولا لكنه يؤول إلى علم، يؤول إلى علم، يعني يمكن معرفة قدره وحصره. فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصح ضمانه بشرط أن يؤول للعلم، لأن الله عز وجل قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم، قد يكون البعير كبير وقد يكون صغير، وقد يكون حمله كبيرا وقد يكون حمله خفيفا، لكنه يؤول إلى علم. فلو قال أنا أريد من هذا الرجل 1000 ريال أو قال أريد من رجل من هذا الرجل دينا وفلان وفلان يعرفون قدره لكنهم مسافر، فقال أنا أضمنه، فإذا جاء فلان وفلان وأخبروه بالقدر قال الجمهور يصح، لأنه يمكن أن يعرف قدره مستقبلا فيسدد هذا الضامن هذا القدر الذي ضمنه فيه. نعم. أحسن الله إليك. قد يقول قائل لما؟ يقال لأن الضمان هو عقد استيثاق، فذمة المضمون أصلا شاغرة، والضامن إذا سدد هذا الدين لا يعني أنه تبرع به، وإنما يطالب المضمون بسداد ما سدده عنه. نعم. أحسن الله إليك. وإن قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. نعم، هذه مسألة. لو أن رجلا ضمن رجلا آخر فلما حل وقت السداد سدد الضامن عن المضمون، فهل للضامن أن يطالب المضمون بما دفع عنه أو لا؟ أشار المؤلف هنا، نقول إذا قضى الضامن الدين عن المضمون فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يقضي عنه الدين وينوي التبرع، فلا يجوز له أن يراجع أن يرجع بما دفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وهذا تبرع. الحالة الثانية أن يقضي ما عليه وينوي الرجوع، فهذا يرجع عليه بما دفعه، وهذا قولا واحدا. والصحيح أنه حتى لو لم يأذن المضمون بالسداد يجب عليه أن لو لم يأذن المضمون بالسداد للضامن أن يراجعه، لأن هذا ضمنه، لأن هذا ضمنه. ولذا قال ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. أحسن الله إليك. وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دين وكذا كفيل وكل من أدى كفيل كفيل وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. نعم، الحكم هنا في الرجوع في هل يجوز للضامن أن يرجع على من دفع عنه، ينسحب أيضا على مسألة أخرى، وهي كل من أدى عن غيره دينا واجبا هل له أن يطالبه أو لا؟ مثلا إنسان رأى جاره قد غاب عن زوجته، احتاجت الزوجة إلى النفقة الواجبة فأنفق عليهم مدة غياب الزوج، أو رأى بهائم جاره تحتاج إلى طعام وجاره مسافر ولم يوكله فأتى وسدد أو أتى لها بطعام، أو رأى مثلا زرع جاره يحتاج إلى مثلا ماء وخشي عليه العطش فاشترى ماء وأسقى زرع جاره. هذه مسألة، قل هل له أن يطالبه؟ يقال كل من أدى عن غيره دينا واجبا أو حقا واجبا فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينوي التبرع فلا يجوز له أن يرجع، والحالة الثانية ألا ينوي التبرع فله أن يرجع ويطالبه. كل من ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة. أحسن الله إليك. وإن برئ المديون برئ ضامنه. هكذا ما في إلا الزكاة والكفارة. طيب، هذه مسألة، كل من أدى عن غيره دينا واجبا، من أدى عن غيره دينا واجبا إن نوى المطالبة يطالبه لأنه محسن. ثم من أدى عن غيره دينا واجبا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ضامنا أو كفيلا، والحالة الثانية ألا يكون ضامنا. فإن كان ضامنا تقدمت المسألة، له أن يؤدي عنه ولو لم يستأذنه. والحالة الثانية ألا يكون ضامنا ولا كفيلا ولكنه متبرع، فهذا إن أمكنه الرجوع إلى صاحب الحق ولم يرجع وإنما أدى عنه الدين ولم يرجع، فهذه المسألة تحتاج إلى تأمل هل له أن يطالب أو لا. وأما إن كان لا يمكنه الرجوع وأدى عنه مراعاة لمال ذاك المدفوع عنه أن لا يتلف، كأن يدفع النفقة لزوجة الغائب أو يطعم بهائم الغائب، فهذا له أن يطالب من دفع عنه بالحق لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. الأمر الثاني، الحقوق التي يدفعها الإنسان عمن عليه حق لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تفتقر ألا تفتقر إلى نية، مثل إطعام البهائم، مثل أداء الدين عن المدين، النفقة على الزوجة، هذه إذا دفعها عمن عليه حق له أن يرجع إلى المدفوع عنه ويطالبه بما دفع. الحالة الثانية أن تفتقر إلى نية، مثل الزكاة، الزكاة لا تجزئ عن الإنسان إلا إذا نوى أنها زكاة، فلو أنه نواها صدقة عامة ما أجزأت عن الزكاة، الزكاة عبادة مخصوصة. ولذا المذهب يرون أن من دفع الزكاة عن غيره ولم يستأذنه ولم يخبره أنها لا تجزئ، فإذا كانت لا تجزئ من باب أولى لا يحق له أن يطالبه بما دفعه من الزكاة. نعم. أحسن الله إليك. وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. هكذا عندك مصوبة. طيب، هنا أشار إلى مسألة، وهي من عليه دين ووجد له ضامن، وجد له ضامن، فمتى يبرأ الضامن ولا يبرأ المضمون، ومتى يبرأ المضمون والضامن؟ رجل عليه 1000 ريال دين وضامنه أخوه، ف فعندنا مسألتان. المسألة الأولى أن يبرأ المضمون، يأتي صاحب الدين ويقول: أنت يا من أريد منك 1000 ريال أبرأتك. فإذا برئ المضمون أو أبرئ المضمون برئ الضامن، من باب أولى، لأن الأصل برئ فالفرع يبرأ مثله، وليس لصاحب الحق أن يطالب الضامن وقد أبرأ المضمون. واضح؟ الحالة الثانية أن يبرأ الضامن، كأن يقول الدائن: أنت يا فلان ضمنت لي فلانا تراك، تري أبرأتك من الضمان. فإذا أبرئ الضامن لم يبرأ المضمون، هذا معنى كلامه. وإن برئ المديون برئ ضامنه، لأن المديون هو الأصل والضامن فرع. قال: ولا عكس، أي إذا أبرئ الضامن لا يبرأ المضمون. القاعدة عندنا هنا أن التابع تابع، فإذا أبرئ الأصل سقط التبع له. أحسن الله إليك. ولو ضمن اثنان واحدا وقال: كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وإن قال: ضمنا لك الدين، فبينهما بالحصص. هذه مسألة في الضمان. لو إذا ضمن اثنان واحدا، رجلان ضمنا شخصا، فله صورتان: رجلان ضمنا شخصا، رجل اشترى سيارة أو بيتا ب100,000 ريال، فقال البائع: أحضر لمن يضمنك. فجاء اثنان يضمنانه، قال: نحن نضمنه. هذه المسألة إذا ضمن اثنان واحدا فلا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يقول كل واحد منهم: ضمنت لك الدين. إذا قال كل واحد ضمنت لك الدين، فهنا يجوز لصاحب الحق إذا لم يسدد المضمون، يجوز لصاحب الحق أن يطالب أيهما شاء. له أن يطالب أحدهما بدفع المال كله، لأن كل واحد منهم قال ضمنت لك الدين، فله أن يطالب كل واحد من له أن يطالب أحدهما بالمال كله. والصورة الثانية أن يقول جميعا: ضمنا لك الدين. فإذا قال ضمنا لك الدين فلا يلزم الواحد منهما إلا نصف الدين المضمون. فإذا ضمن اثنان شخصا واحدا فلها صورتان. الصورة الأولى أن يقول كل واحد منهما: ضمنت لك الدين، فهنا كل واحد يتوجه إليه ضمان الدين كاملا. إذا لم يسدد المضمون ألزم كل واحد منهما بالسداد، فإن سدد الأول سقط عن الثاني. وأما إذا قال ضمنا لك الدين فلا يلزم كل واحد منهما إلا نصف المبلغ، فصاحب الحق لا يطالب كل واحد منهما إلا بالنصف، يعني 50%. طيب لو قال 4: ضمنا لك الدين، كل واحد منهما كم يلزمه؟ ربع المبلغ. نعم. أحسن الله إليك. فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن ما عليه حق مالي إلى ربه. ما عليه لمن؟ أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. نعم. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان أحكام الكفالة، والكفالة فيها شبه بالضمان، ولذلك الفقهاء رحمهم الله يلحقونها بها. فبعضهم كما ذكر المؤلف يقول: باب الضمان والكفالة، فيجعلهما في باب واحد ثم يفرق بينهما بفصل لوجود شبه كبير بينهما ولوجود فروق يسيرة بينهما. وبعض العلماء يجعل الضمان باب والكفالة باب. الكفالة كما تقدم ذكر المؤلف هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، يعني إلى رب الحق. قد قال الله عز وجل: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. في السنن قال عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، الزعيم الكفيل غارم. الكفالة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون الكفالة متعلقة بحق مالي، الكفالة كفالة من عليه حق مالي، دين أو اشترى بضاعة أو نحو من ذلك، فهذه كفالة صحيحة، والتي نص المؤلف عليها في قوله: أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. والنوع الثاني الكفالة في الحدود، الكفالة في الحدود والقصاص، كأن يجب على شخص حد السرقة، فيقول: أريد أن أذهب إلى أهلي لأحضر كذا، فهل للقاضي أو الحاكم أن يطالبه بإحضار كفيل أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، والمذهب أن الكفالة في الحدود لا تصح، كفالة في الحدود لا تصح، وقد جاء فيها حديث لكنه ضعيف: لا كفالة في حد. وعندهم تعليل، وهي أن الاستيفاء في الكفالة في الحدود لا يمكن، فلو أن المكفول في حد السرقة أو حد الرجم أو نحوها هرب، لا يمكن أن نستوفي من الكفيل، لا أصلاً ولا بدلا، لا يمكن أن تقطع يد الكافر. وكذلك أيضا لا يمكن أن نأخذ بدلا، لأن الحدود ما فيها بدل، قام الحد على الإنسان، ولذلك أغلقوا هذا الباب حماية لجانب الحدود، ولأنه لا يمكن أن ننتقل للبدل في هذا الباب، فقالوا لا يصح، لا تصح الكفالة في الحدود. أحسن الله إليك. ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له. نعم، في الكفالة لا بد من رضا الكفيل في تحمل الكفالة، وهذا شرط باتفاق الأئمة، فإذا لم يرضى الكفيل ما تصح الكفالة. فلو قال رجل، لو قال الدائن للمدين: أحضر لي من يكفلك، فقال: أخي يكفلني، ولم يقبل أخوه، ما تصح الكفالة، لا بد من رضا الكفيل. قال: لا المكفول ولا المكفول له، لا يعتبر رضا المكفول. فلو قال مثلا الأخ: أنا أكفل أخي، ولم يرضى أخوه بالكفالة، لا يعتبر رضاه لصحة الكفالة، لا يعتبر رضاه لصحة الكفالة، لكن لا بد أن يكون الكفيل قادرا على إحضار المكفول. أيضا لا يعتبر رضا المكفول له إذا كان الكافل أهلا، لأن القصد إحضار بدن المكفول، وقد حصل بكفالة من أقدم على الكفالة وهو قادر على إحضاره. يشهد لذلك حديث أبي قتادة الذي في البخاري، لما جاء برجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين ولم يترك وفاء، فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه وعلي دينه يا رسول الله. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق، ولم يقل له: هل ترضى بكفالتي أو بضماني أبي قتادة أم لا؟ نعم. أحسن الله إليك. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه، أو مات، برئ الكفيل. نعم، ذكر المؤلف هنا ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور، إذا حصل واحد منها برئ الكفيل، برئ الكفيل. الأول أن يسلم الكفيل المكفول لرب الحق في المكان والزمان المتفق عليه، قال: أنا أكفل فلان إذا لم يسدد، فإذا لم يسدد، أو قال: أنا أكفل فلان إذا قال أريد أو أقرضك 1000 ريال تسددها لي بعد شهر، لكن أحضر لي كفيل. الكفيل الآن غير غارم، الكفيل غير غارم، ولذلك إما أن يقولوا كفيل غرام ولا غير غرام. إذا قالوا كفيل غرام مقصود بها ضمان. فالكفيل عندنا التزام بإحضار من عليه حق بدن، بالتزام بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. فإذا أحضر من عليه الحق إلى صاحب الحق في الزمان والمكان المتفق عليه خلاص سقط الضمان عن الكفيل، سدد ولا ما سدد، هو الآن أحضر لك البدن. الأمر الثاني إذا سلم المكفول نفسه، سلم المكفول نفسه لمن عليه الحق، مضى شهر وقال أتيتك، إذا سلم المكفول نفسه سقط الضمان أو سقط ما على الكفيل من المطالبة، لأن الأصل أدى ما عليه، فالكفيل من باب أولى يسقط. الثالث إذا مات المكفول، إذا مات المكفول فيبرأ الكفيل، لأن الكفيل تكفل بإحضار البدن والبدن لا يمكن إحضاره هنا. ولذا قال المؤلف متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات أي المكفول برئ الكفيل. نعم أحسن الله. مما يفترق فيه تفترق فيه الضمان يفترق فيه الضمان عن الكفالة، لو مات المضمون لا يبرأ الضامن، ولو مات المكفول برئ الكفيل. أحسن الله إليك. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. نعم إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول في الزمان والمكان المحدد، سواء كان تعذره لعجز هرب الكفيل هرب المكفول أو كان تواطؤا منه، فإن الكفيل يلزمه أن يدفع ما على المكفول من حق. متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول في الزمان والمكان المحدد لزم الكفيل ما على المكفول، ولذا قال عليه الصلاة والسلام والزعيم غارم. طيب سدد الكفيل ما على المكفول، هل تبرأ ذمة المكفول؟ قال لا، ينتقل الحق من ذمة صاحب الحق إلى ذم، يعني ينتقل الحق الذي على المكفول من كونه يطالبه به صاحب الحق إلى أن الذي يطالبه به الكفيل. أحسن الله إليك. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. هذا واضح، لو أن رجلا كفله اثنان أن يحضر بدنه لمن يطالبه بحق في الزمان الفلاني والمكان الفلاني فسلمه أحدهما ثم هرب، لا يبرأ الثاني، يبرأ الأول اللي هو المسلم، لكن لمن له الحق أن يطالب الآخر بإحضاره. نعم. أحسن الله إليك. باب الحوالة. نعم، المؤلف انتقل بعد ذلك إلى باب الحوالة، فبين ما هي الحوالة وما شروط صحتها وما الذي يترتب عليها. والحوالة أو الحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مثلا رجل يريد من آخر 1000 ريال بعد شهر، والمدين والمدين يريد من رجل آخر 1000 ريال بعد شهر، فقال المدين للدائن: أنا أريد من فلان 1000 ريال أحولك عليه، الحق الذي تريده مني خذه من فلان. هذه تسمى حوالة، متى تصح ومتى لا تصح. وإذا تمت الحوالة ولم يسدد الشخص الذي أحيل عليه، هل يرجع المحال على المحيل أو لا يرجع؟ نعم. أحسن الله إليك. وشروطها 5، أحدها شروط صحة الحوالة 5 شروط، إذا اختل واحد منها فالحوالة لا تصح. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. هذا الشرط الأول، يجب لصحة الحوالة على المذهب أن يتفق الدينان المحال، والمحال عليه في 4 أمور. الأول أن يتفق في الجنس، بأن يكون الدين المحال والدين المحال عليه جنسهما واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، ما يحيل ذهب على فضة أو يحيل ذهب على بر، قول لا بد من اتفاق الدينين. وهذا الأول. الثاني أيضا في الصفة، بأن يكون صفتهما واحدة، ما يحيل بر جيد على بر رديء. والثالث، طبعا هذا المذهب وبه قال جمهور أهل العلم، ووجد من يخالف في هذه المسألة. الثالث قالوا اتفاقهما في الحلول، قال والحلول بأن يحل في وقت واحد، فإذا كان أحد الدين حالا والآخر مؤجلا قالوا لا تصح الحوالة هنا لعدم الاتفاق في التوقيت، هذا هو المذهب. كذلك أيضا في الأجل، بأن يكون أجل حلول الدينين واحدا، فلو أن الدين المحال يحل بعد شهر والدين المحال عليه يحل بعد 3 أشهر قالوا ما يصح. هذا المذهب، يرون أنه لا بد من اتفاق الدينين في 4 أشياء، أولا في الجنس، وكذلك أيضا في الصفة، وفي الحلول، وفي الأجل. أحسن الله إليك. الثاني علم قدر كل من الدينين. علم قدر كل من الدينين، هذا الشرط الثاني. اشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال والمحال عليه معلومين ليزول الغرر وتنتفي الجهالة، فلو أحال دينا مجهولا على دين معلوم ما يصح وجود الغرر والجهالة، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أحسن الله إليك. الثالث استقرار المال المحال عليه. هذا الشرط الثالث، أن يكون المال المحال عليه مستقرا له في ذمة المحال عليه، أما المال غير المستقر فلا يصح، لا تصح الحوالة عليه. مثلا الصداق قبل الدخول، لو أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها 50,000، أصدقها 50,000، واشترت المرأة، طبعا حتى الآن ما دخل بها، متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ بالدخول. فلو طلقها قبل الدخول إن كان لها مسمى فتستحق نصفه، فذهبت واشترت سيارة وقالت الدين الذي تبونه أو تريدونه مني خذوه من زوجي، ما يصح هنا. لماذا؟ لأن الدين الذي أحيل عليه ليس مستقرا حتى الآن. نعم. أحسن الله إليك. لذلك الدين الذي على المكاتب ما تصح الحوالة عليه، كذلك الدين الذي أو المهر للمرأة قبل الدخول بها ما تصح الحوالة عليه. أحسن ثمن الله. المبيع مدة الخيار ما تصح الحوالة عليه. أحسن الله إليك. للمحال به. نعم، الدين المحال به لا يشترط استقراره، فيجوز أن يحيل الرجل امرأته بصداقها قبل الدخول. لماذا؟ يعني الآن الصداق قبل الدخول ما استقر، فعندنا دين محال ودين محال عليه. الدين المحال يجوز أن يحيل الإنسان دينا وهو حتى الآن ما استقر، لكن لا يجوز أن يحيل على دين لم يستقر. أمثل لكم أو واضح؟ أقول الدين إذا كان غير مستقر لا يجوز أن يحال عليه، لكن يجوز أن يحال الدين غير المستقر. رجل تزوج امرأة وأمهرها 50,000 ريال وهو يريد من شخص آخر 50,000 ريال، فقال للمرأة مهرك الذي تريدينه مني خذيه من فلان، تريدينه مني خذيه من فلان. الآن مهرها غير مستقر، يجوز أن نحيل المهر، الدين غير المستقر يجوز أن يحال، وهذا معنى قوله للمحال به. ثالث، استقرار المحال عليه للمحال به. لماذا؟ لأن الدين غير لأن الدين إذا كان لم يستقر حتى الآن وأحيل به، إذا دخلت المرأة، إذا قبضته المرأة، فإن دخلت أخذته، وإن قبضته وطلقت قبل الدخول ردت نصف المهر وأخذت نصف المهر الآخر. أحسن الله إليك. الرابع، كونه يصح السلم فيه. نعم، لا بد لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال والمحال عليه منضبطا يصح السلم فيه. تقدم معنا أن السلم لا يصح إلا فيما ينضبط، فإذا كان ما ينضبط لا يصح السلم فيه. فلو أنه أحاله على دين أو على دين لا يصح السلم فيه غير منضبط لا يصح. أحسن الله إليك. الخامس، رضا المحيل للمحتال. نعم، هل يشترط في الحوالة أن يرضى المحيل؟ وهل يشترط أن يرضى المحال؟ وهل يشترط أن يرضى المحال عليه؟ الآن عندنا محيل وعندنا محال وعندنا محال عليه. المحيل هو من عليه الدين، والمحال عليه هو الملي الذي أحيل عليه الدين، والمحال هو صاحب الحق، هو صاحب الحق. عندنا نايف عبد الرحمن وأبو بلال، أبو بلال يريد من عبد الرحمن 1,000 ريال، وعبد الرحمن يبي من نايف 1,000 ريال. الآن عبد الرحمن أبو بلال قال لعبد الرحمن الآخر أحيلك على نايف. الآن عفوا، أبو بلال يريد من نايف 1,000 ريال، وعبد الرحمن يريد من أبي بلال 1,000 ريال. فالآن عندنا محيل ومحال ومحال عليه. المحيل هو المدين، والمحال هو المطالب بالدين، والمحال عليه من يريد منه المدين مالا، من يريد منه المدين مالا. قال المؤلف رحمه الله الخامس رضا المحيل، لا بد لصحة الحوالة أن يرضى المحيل وهو من يطالب بالحق، هذا يشترط رضاه لصحة الحوالة وبه قال الجمهور. أما المحال عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المحال عليه والمحال هو صاحب الحق قالوا لا يشترط رضاه. المحال عليه الذي عليه الدين، الذي أحيل عليه الدين، لا يشترط رضاه عند جمهور العلماء، لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. له أن يستوفي الحق بحق بنفسه أو بوكيله، فكأن المحال وكيل للمحيل. وكذلك أيضا قالوا ليس لي أو لا يشترط رضا المحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهذا أمر لكن بشرط أن يكون المحال عليه مليء، أن يكون المحال عليه مليء، والمقصود بالمليء هنا أن يكون قادرا، أي أن يكون غنيا باذلا، أن يكون غنيا باذلا، وهو من له القدرة. اقرأ. إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. هذا ضابط المليء الذي يجب على المحال أن يقبل بالحوالة إذا أحيل عليه، أن يكون قادرا على الوفاء يعني عنده مال، ثانيا ألا يكون مماطلا أي أن يكون باذلا، ثالثا أن يمكن حضوره لمجلس الحكم. وقد فسره الإمام أحمد بأن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فلو كان المحال عليه هو السلطان ما يستطيع أن يحضر السلطان إلى مجلس الحكم، لو أحاله على والده يعني المحال أحيل على والده ما يستطيع أن يحضر والده إلى مجلس الحكم، فهنا له أن يعترض. نعم. أحسن الله إليك. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المد برئ المحيل من الدين من الدين من مكتوب المدين من الدين برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. هذه ثمرة الحوالة، إذا توفرت شروط الحوالة وتمت فيترتب عليها أولا انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ثانيا تبرأ ذمة المحيل، ثالثا لا يملك المحال الرجوع على المحيل بالمطالبة، سواء سدد له المحال عليه أو أفلس. هذه ثمرة الحوالة. أحسن الله إليك. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة. نعم. إذا اختل أحد الشروط التي ذكرها المؤلف فالحوالة لا تصح، فلو كان المحيل غير راضي يعني رجل ذهب إلى شخص آخر يريد منه الغارم مالا فقال أنا أبي من فلان مال أعطني المال، هذا ما يسمى، هذه ما تسمى حوالة، هذه وكالة، يعني كأنه ذهب وأخذ المال الذي لفلان من فلان. فإذا اختل أحد شروط صحة الحوالة قال فهي وكالة، تأخذ أحكام الوكالة بالتمام. نعم. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل إن شاء الله. والله أعلم. طبعاً الإخوة يقولون درس الفقه إن شاء الله نقف الأسبوع القادم. ها؟ هذا إن شاء الله عندكم إن شاء الله، والأسبوع القادم فيه الاختبار التحريري، أعانكم الله، على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، فاختبارات إن شاء الله الأسبوع القادم تتهيئون لها. وأما بالنسبة لدرس المتون فآخر درس هذا الأسبوع إن شاء الله، لكن اليوم والأسبوع القادم نأخذ قدرا كبيرا، لأننا سنقف ويقف درس شرح الفقه، ونستأنف إن شاء الله مع بداية الدراسة، ثاني أسبوع من الدراسة نعود إلى درس الفقه. طيب إن شاء الله أنتم نبهين معد أي يوم بصير؟ حددته إن شاء الله الاختبار الأسبوع القادم، أنتم بقروب معكم الأخوان إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لي الشرح، يعني من الأشياء الجيدة التي يحسن بطالب العلم أن يعتني بها قبل أن ندخل في باب الصلح، فرصة حقيقة لكم الآن من وقت توقف الدروس إلى بداياتها أخذنا قدرا كبيرا من الطهارة إلى قرابة نهاية المعاملات، هذا قدر كبير. طيب طالب العلم لو جعل عنده، لو أعمل قد قلمه وجعل عنده مثلا ورقة، يأتي مثلا إلى باب المياه ثم باب الآنية وهكذا، فيأخذ باب المياه ويحاول يعنصر المسائل. المسألة الأولى عنوانها، عنوان لها فقط، أي مسألة تمر فيها. ثم اجعل عندك جدول في حقول، حقل الأول رقم، تعرف كم مسألة مرت بك، كم سيمر بك من أول الفقه إلى آخره. مهم أن تعلم أحياناً، هل يمكن أن تقول مرت بي 3000 مسألة؟ ممكن 3000 مسألة قد تكون المسائل التي مرت بنا قرابة 3000 مسألة من أول الطهارة إلى نهاية القضاء أو الإقرار. الحقل الثاني تضع فيه المذهب، ما هو المذهب في هذه المسألة. الثالث تذكر فيه أهم دليل للمذهب إذا وجد، أحياناً ما يوجد، قد يكون تعليل. الحقل الرابع ضع فيه أهم تعليل للمذهب. الحقل الخامس إذا كان في تقسيم تحت هذه المسألة اذكره، حالة حالتين فقط، اضبط لي الأشياء الخمس لي وأتقنها، أعمل قلمك ولا تأخذ اختصار غيرك، اختصر أنت، أنا أريدك تختصر أنت في هذا الباب بحيث تتهيأ لمرحلة قادمة حينما يخاض في الخلافات على وجه أوسع. فإذا دخل الطالب في الخلافات وأقاويل أهل العلم قبل أن يفهم الأساس تشتت. ففرصة لكم يا إخواني، اعملوا على هذا الأمر، ويمكن أن يكون لك الفقه كله تقريبا 20 صفحة. لك 20 صفحة، أنت أعملت القلم واختصرتها وجمعتها وتحفظتها، وهذه مفيدة للطالب. هذه أنا رأيت جملة من الإخوة طبقوها في عدد من الكتب واستفادوا، استفادوا وأفادوا. يمكن المجلد كاملا يكون عندك بعشر صفحات، لكن 10 صفحات مرتبة، عناوين المسائل وأدلتها وتعليلها والمذهب والتقاسيم التي فيها، هذه العصارة. ثم الباقي خلاص تعبر أنت عنه، وإذا أردت الرجوع إلى الكتاب، الكتاب موجود عندك. قال المؤلف رحمنا الله وإياه أجمعين: باب الصلح. نعم، عقد المؤلف هذا الباب للكلام على الصلح، ما هو الصلح وما أقسامه وما أحكامه. والصلح تعريفه عند الفقهاء هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. قد قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وجاء عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والصلح ينقسم إلى أقسام، وكل قسم يبحثه العلماء في باب مستقل. القسم الأول الصلح بين أهل الإسلام وبين أهل الحرب، وهذا يبحثه العلماء في كتاب الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين المسلم بين أهل العدل وبين البغاة، وهذا يبحثه العلماء في كتاب البغاة. والثالث الصلح بين الزوجين، وهذا يبحثه العلماء في كتاب النكاح في باب العشرة بين الزوجين. والرابع الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال، وهذا يبحثه العلماء في أحكام القضاء. والخامس الصلح بين المتخاصمين في الأموال، أراضي، عقارات، شركات، تجارات ونحو من ذلك، وهذا يبحثه الفقهاء في هذا الباب. ومثلها الخصومات التي تكون بين الجيران بين الشركاء، هذه يبحثها العلماء في هذا الباب. والحقوق نوعان، النوع الأول حقوق الله عز وجل، الصلاة، الزكاة، الصيام، وهذه لا مدخل للصلح فيها، سام مأمور أن يؤديها. ما يمكن أن يصالح الإنسان على ترك إقامة الصلاة، أو يصالح على ترك الصلاة في المسجد، أو يصالح على إسقاط الحدود عنه، هذا لا يجوز. والنوع الثاني حقوق الآدميين، حقوق الآدميين يجوز الصلح فيها، كإسقاط الدين عن المدين، أو تنازل المرأة عن بعض حق زوجها في المبيت ونحوها، حقها على زوجها في المبيت ونحوه، فهذا يدخله الصلح. نعم. أحسن الله إليك. يصح ممن يصح تبرعه. نعم. الصلح لا يصح إلا ممن يصح تبرعه، وهو مالك المال المأذون له بالتصرف. فولي مال اليتيم لا يصح صلحه، هذا الأصل، إلا فيما يستثنى كما سيذكره المؤلف، لأن الصلح نوعان، صلح على إنكار وصلح على إقرار. فالصلح على إقرار والي مال اليتيم، المذهب يرون أنه لا يصح أن يصالح، بمعنى لا يسقط بعض المال. وأما الصلح على إنكار فقالوا يجوز له أن يصالح على إنكار، كأن ينكر من عليه حق لليتيم فيصالحه الوالي والي مال اليتيم ببعض الحق، لأن تحصيل بعض الحق أولى من فواته كله. طيب من لا يصح تبرعه مثل الصبي والسفيه والمجنون لا يصح صلحه، لأن الصلح تبرع، وهؤلاء لا يصح تبرعهم. أحسن الله إليك. مع الإقرار والإنكار الصلح قسمان، القسم الأول صلح على إقرار، والصلح الثاني والنوع الثاني صلح على إنكار. فالصلح على إقرار أن يقر بالحق الذي عليه لكنه يماطل أو يعجز عن سداده فيصالحه بإسقاط بعض الحق. إنسان يريد من آخر 100,000 ريال ويعترف المدين بال100,000، لكن يقول ما أستطيع أسددها كلها، فيقول صاحب الحق أسقط عنك 50% وتسددها، يقول نعم، هذا صلح على إقرار له شروطه. والنوع الثاني صلح على إنكار، وهو أن ينكر الإنسان الحق الذي عليه. يأتي رجل ويقول أنا أريد منك 100,000 ريال، فيقول ما تريد مني شيئا ولا توجد بينة. فإذا تصالح قال اعترف لي وأسقط عنك 90%، ما الذي يترتب على هذا؟ هذا صلح على إنكار. نعم. سيذكرها المؤلف. نعم. المؤلف أولا بدأ بأحكام الصلح على إقرار. نعم. أحسن الله إليك. فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها. نعم. في الصلح على إقرار إذا أقر المدعى عليه بما عليه من دين فصالحه رب الحق بإسقاط بعضه ليبادر بسداد البقية فهذا جائز، وقد دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما كلم غرماء جابر أن يضعوا بعض الحق الذي عليه. وفي حديث كعب قال: فأشار بيده أي أنضع الشطر من دينه. فنقول إذا أقر المدعى عليه ببعض الحق أو بالحق فصالحه رب الحق بإسقاط بعضه، هذا صحيح وجائز. لكن المؤلف قال فهو هبة، أي يأخذ أحكام الهبات. إذا كان هبة يأخذ أحكام الهبات، فمن لا تصح هبته لا يصح صلحه هنا. أحسن الله إليك. فهو هبة، فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. نعم، أشار المؤلف هنا إلى أن الصلح على إقرار لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى صلح على إقرار أن يصالحه على بعض الحق الذي عليه. صلح على إقرار لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يصالحه على بعض الحق الذي عليه، والحالة الثانية أن يصالحه على عين غير المدعى. قال: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع. وقبلها قال: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين. إذا أقر الإنسان بالحق الذي عليه فحصل الصلح، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يصالحه على بعض الحق، أن يصالحه على بعض الحق، والحالة الثانية أن يصالحه على مال غير ما يريده منه. أذكر مثالا حتى يتضح التقسيم. رجل يريد من شخص آخر مئة ألف ريال، أو يريد منه ألف ريال، فقال: نعم أنت تريد مني ألف ريال لكني لا أستطيع أن أسدد. فقال: أعطني خمسمائة ريال. هذا صلح على إقرار صحيح، وصالحه على جزء من الحق الذي يريده منه، قالوا يكون هبة يأخذ أحكام الهبة. الحالة الثانية أن يصالحه على عين غير المدعى، كأن يقول: تريد مني ألف ريال لكني ما أستطيع أسدد، لكني أبى أعطيك هذه الشاة، أعطيك شاة بدل الألف ريال. قالوا يصح، ويكون البدل بيعا، يأخذ أحكام البيع، يأخذ أحكام البيع. فإذا أقر بما عندهم يلحق ثم تصالحا فلا يخلو الصلح من قسمين. القسم الأول أن يصالحه على شيء من الحق الذي عليه، فهذا جائز ويأخذ أحكام الهبات. من يصح تبرعه يصح صلحه، ويشترطون أن يكون بلفظ الهبة لا بلفظ الصلح. القسم الثاني أن يصالحه على عين غير المدعى، قالوا فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. فإن كان من الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض فيشترط التقابض. فلو قال: أنت تريد مني ألف ريال، ما عندي إلا دولارات، فإذا قال أقبل منك اشترط هنا التقابض، لأن هذه أصناف الربوية. فإذا قال: لا مانع أعطيك بدل الألف ريال شاه، هل يشترط التقابض ولا ما يشترط؟ ما يشترط التقابض. طيب، لو تصالحوا على عين غير المدعى، على عين غير المدعى وتم الصلح، وهو محجور عليه هل يصح أو لا. تم الصلح بعد نداء الجمعة الثاني، هل يصح أو ما يصح؟ ما يصح، لأن البيع ما يصح بعد النداء بعد نداء الجمعة الثاني. فالمؤلف أعطاك ضابط يدخل تحته من المسائل الكثير. ففي الصلح على إقرار، إذا كان الصلح بإسقاط بعض الدين واستيفاء القسم الآخر من الدين فهو هبة. ما يصح في الهبة يصح هنا، وما يشترط في الهبة يشترط هنا. وإذا كان الصلح على عين غير المدعى فهو بيع، ما يشترط في البيع يشترط هنا، وما لا يصح في البيع لا يصح هنا. أحسن الله إليك. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا، واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. يعني لو صالحه عن الدين بعين صح، واشترط قبضها في نفس المجلس. ولو صالحه عن الدين بدين آخر لا يصح، لأن هذا بيع دين بدين. تقدم نقل الاتفاق على أنه لا يجوز. طيب لو صالحه عن العين بعين، عن العين الحالة بعين أخرى، هذا بيع، ما يشترط في البيع يشترط فيه هنا. أحسن الله إليك. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. نعم، إذا تم الصلح عن عيب في المبيع قال يصح. مثلا رجل قال أنا اشتريت منك السيارة وهي معيبة، أو اشتريت منك الشاة وإذا هي مريضة، هل يصح أن يصالحه عن العيب ويمضى البيع؟ نقول نعم، يصح الصلح عن العيب. واضح؟ ليس هذا المقصود. المقصود قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن راجع بما دفع. الصلح عن العيب صحيح، فإذا تبين قال فلو زال العيب سريعا، يعني لو أن العيب الذي تم الصلح عليه زال بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتري، فإن البائع يرجع بما دفعه صلحا ويأخذ ما دفعه مقابل هذا العيب، لأن العيب تبين أنه ليس موجودا أو العيب زال سريعا. فعلى هذا يقال الصلح عن العيب صحيح، فإذا تم الصلح عن العيب فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يتبين أن العيب موجود ويستمر فالصلح صحيح، وما أخذه المشتري مقابل نقص السلعة بوجود العيب يعتبر هذا أرش فيصح. الحالة الثانية أن يزول العيب سريعا، لم ينقص قدر أو لم ينقص ثمن السلعة، ولم يكلف المشتري إزالته، ولم يفت به حق وغرض صحيح للمشتري، فيسترد البائع ما دفعه مقابل هذا العيب. الحالة الثالثة أن يتبين أن العيب ليس موجودا، انتفاخ تبين أنه ليس عيبا، علة تبين أنها ليست عيبا هنا للبائع الذي دفع مقابل وجود هذا العيب المظنون أن يسترد ما دفعه. أعد قراءة كلام المؤلف. وإن صالح أحسن الله إليك. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. واضح. هذه مسألة، هذه الصلح، هذه الصلح عن العيب. المسألة الثانية الصلح عن الحق. عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يصح الصلح عن عيب؟ أحيانا يريد البائع أن يمضي البيع فيقول العيب الذي في السلعة أصالحك عليه، كم تريد؟ لهم أن يتصالحوا بما شاءوا، وتقدمت أقسامه. الحالة الثانية أن يكون الصلح عن حق. هل يصح الصلح عن حق أم لا؟ يعني مثلا امرأة مات زوجها ولم يحصر الورثة الميراث، فقالوا نصالحك على لك ما لك من الحقوق، هل يصح الصلح أم لا؟ هذه المسألة فيها تفاصيل ذكرها المؤلف هنا، اقرأ. أحسن الله إليك. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر. نعم. نقول الصلح عن دين أو عين أو حق لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون الحق معلوما، أن يكون الحق معلوما. مثلا اشترى مثلا مالا، واشترى أن يكون الحق أو الدين معلوما، اشترى كتابا بثمن مؤجل فلم يستطع سداده فقال أريد أن أسقط عنك جزءا من الحق، فيصح هذا، هذا جائز، الصلح جائز. الحالة الثانية أن يكون الحق مجهولا لا يتعذر علمه، أن يكون مجهولا لا يتعذر علمه وباستطاعتهم أن يعرفوه، فهذا لا يجوز الصلح فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المشهور من المذهب. وهذا مثل صلح مصالحة المرأة على حقها في الميراث. الحالة الثالثة أن يكون الحق مجهولاً يتعذر علمه، مجهولاً يتعذر علمه، مثل أن يريد من رجل ديناً، يريد من رجل دين وتضيع الوثيقة التي كتب فيها قدر هذا الدين، فهل لهم أن يتصالحوا؟ نقول نعم، يتصالحوا ويتحالوا، كل واحد يحلل الثاني. قد جاء عند أبي داود صححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يختصمان في مواريث لم تكن بينه أو لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخي الحق ثم استهم ثم تحالى. وهذا مثل أن يكون لهم ميراث وتضيع الوثائق التي تبين قدر هذا الميراث ويحصل بينهم من الخلاف فيه، لا يعرفون كم قدر الميراث ولا يمكن أن يعرفوا قدره، فهل لهم أن يتصالحوا فيه أو لا؟ هذه مسألة تقدر بقدرها هنا. والحاصل أن الحقوق والديون المصالحة عليها لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الحق معلوما والدين معلوما فيصح الصلح عليه. والحالة الثانية أن يكون الدين أو الحق مجهولا ويمكن علمه فلا يصح الصلح عليه. والحالة الثالثة أن يكون الدين أو الحق مجهولا ويتعذر علمه، فهنا يتوخوا الحق ويتصالحوا ويتحالوا. نعم. أحسن الله إليك. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. نعم، هذه مسألة. لو أن رجلا أنكر الدين الذي عليه وجحده، عليه 100,000 أو يطالب ب100,000 ريال، فقال لمن يطالبه ما تريد مني شيئا ولا توجد بينة، لو أن رجلا أنكر الحق الذي عليه وجحده ولا بينة، فقال من يطالبه أقر لي عند القاضي بالدين وأسقط عنك 50%. فإذا أقر عند القاضي بالدين فإن الدين يلزمه كاملا، الدين يلزمه كاملا، لأنه أقر بحق يحرم عليه جحده، أقر بحق يحرم عليه جحده. ولا يلزم رب المال أن يسقط عنه شيئا لأجل إقراره، لأنه يجب عليه أن يقر أصلا، يجب عليه أن يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وقال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. واضحة المسألة؟ وهذه حيلة، حيلة جائزة، يجوز للإنسان أن يحتال لإثبات الحق، لأن ذلك الرجل لو كان صادقا ليس عليه حق لثبت على إنكاره. نعم. أحسن الله إليك. فصل. وإذا أنكر دعوى، أولا الفصل السابق بين فيه أحكام الصلح على إقرار، والفصل هذا بين فيه أحكام الصلح على إنكار. نعم. أحسن الله إليك. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. النوع الثاني من أنواع الصلح، الصلح على إنكار. إذا أنكر المدعى عليه الدعوى، قال رجل لآخر: أريد منك 100,000، فقال المدعى عليه: لا تريد مني شيئا. هنا إنكار. إذا أنكر دعوى المدعي ثم تصالح على أمر معين يدفعه المدعى عليه ويبرئه المدعي ويسقط عنه الطلب والخصومة، هذا جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ويكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه إبراء، يكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه إبراء، لأنه ليس مقابل حق، وإنما يريد أن يبري نفسه من الدعوة ويزيل الضرر الذي يحصل له بمطالبته. ويكون في حق المدعي بيعة، في حق المدعي بيعة، يأخذ أحكام البيع فيما يدخله الربا في الربويات وغيرها، لأنه يعتقد أن ما قبضه عوضاً عن ماله الذي ادعاه عند فلان. ولذا قال المؤلف: وإذا أنكر دعوى المدعي، هذا في صلح الإنكار، أو سكت وهو يجهله، أما إذا سكت وهو يعلم فإنه ظالم، ثم صالحه صح الصلح، فالصلح على إنكار صحيح. وكان إبراء في حقه، يعني ما دفعه إبراء، وما قبضه المدعي بيعا. نعم. أحسن الله إليك. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذ فحرام. نعم. في الصلح على إنكار، من علم أنه كاذب سواء كان المدعي أو المدعى عليه، المطالب أو المطالب، من علم أنه كاذب في دعواه فالصلح في حقه باطل، لا يبيح له ما أخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وما أخذه صلحا فهو قل ظلم، ويأكل في بطنه نارا يحاسب عليها. فيلزم المدعي إن كان كاذبا رد المال الذي أخذه، ويلزم المدعى عليه إن كان كاذبا في إنكاره دفع بقية الحق الذي عليه. نعم. أحسن الله إليك. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. نعم، في الصلح على إنكار، لو أن رجلا أنكر الدعوة وقال أنت ما تريد مني شيئا، ثم قال صالحني عما تطالبني به بمثلا 10% من المطالبة، لم يكن هذا إقرارا، لم يكن هذا إقرارا، لأن يعني إذا قلنا لم يكن إقرارا له أن يتراجع عن ذلك، لأنه يحتمل أنه أراد بالصلح صيانة نفسه من الشهود، من حضور المحاكم والقيام عند القضاة وغير ذلك. فنقول من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن هذا إقرارا. والفرق بين هذا وبين قوله لو قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه، فرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى، لأنه في الأولى أقر وفي المسألة الثانية ما زال منكرا، ولكنه قال صالحني على ما تدعي. نعم، أحسن الله إليك. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، صح الصلح أذن له أو لا. نعم، في الصلح على إنكار لو جاء أجنبي لا علاقة له بالدعوى وصالح المدعي عما يطالب به المدعى عليه صح الصلح، ولم يشترط إذن المدعى عليه. فلو أن رجلا يطالب آخر بـ1000 ريال فجاء والمطالب ينكر، فجاء ولد المطالب وقال تريد أن تدعي على والدي 1000 ريال خذها، صح وسقطت الدعوة وبرئ المدعى عليه، ولا يلزم رضا المدفوع عنه، لا يلزم رضا المنكر هنا، لأنه مجرد إبراء. أحسن الله إليك. لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. مصالحة الأجنبي ودفع الأجنبي في الصلح على إنكار لا يملك أن يطالب من دفع عنه بالحق إلا إذا أذن له بالدفع عنه، أما إذا قال ما آذن لك لا يملك أن يرجع إلى المطالب بدفع ما دفع عنه، لأنه منكر ولا يطالب بشيء أنكره. نعم، أحسن الله إليك. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. نعم، الصلح لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون صلح إقرار بأن يكون المدعى عليه مقر بالحق الذي عليه، مثل المؤلف هنا بدار، مثل هنا بدار، فلو أن رجلا يطالب آخر بدار يقول الدار لي، فلا يخلو الصلح من حالتين، الحالة الأولى أن يكون صلح على إقرار بأن يكون المدعى عليه مقر أن الدار لمن يطالبه، لكن قال صالحني عن الدار بمبلغ، قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. إنسان يطالب آخر بدار فلا يخلو المطالب من حالتين، حالة الأولى أن يكون مقرا يقول الدار لك لكن صالحني عنها، فقال أصالحك بأن تدفع لي سيارة، فأتى بسيارة وأعطاها إياه، تبين أن السيارة ليست للمطالب، تبين أن السيارة ليست للمطالب، فإن كان الصلح على إقرار رجع المطالب بالدار لأنه يملكها، وإن كان الصلح على إنكار رجع المطالب بالدعوى يعني الدعوة تبدأ من جديد. وهذا معنى قوله ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقة، يعني صارت السيارة ما يملكها سارقها، تبين أن السيارة مسروقة. فهنا لا تخلو المصالحة على الدار من حالتين: أن يكون من دفع السيارة مقراً أن الدار للمطالب فنقول المطالب يملك الدار لأنك أقررت له، وتبين أن العوض ليس لا تملكه. والحالة الثانية أن يتبين أو أن والحالة الثانية أن يكون الصلح على إنكار، يعني يكون الذي بيده الدار ينكر أن الدار للمطالب، فنقول يرجع المطالب بالمطالبة من جديد. أعد قراءة كلام المؤلف. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. واضحة؟ يعني بعطيكم تمرين. طيب واضح يا عبد الله؟ طيب لو أن رجلا جاءك وقال أو لو أن رجلا أو لو أنك طالبت آخر وقلت أريد السيارة التي عندك لي، السيارة التي عندك لي، فقال نعم السيارة لك لكن سأصالحك عنها بهالمكتبة، هالمكتبة خذها، ففرحت بالمكتبة وأخذتها، تبين أن المكتبة مسروقة، تبين أن المكتبة مسروقة. الآن تبين أن العوض غير مستحق. طيب فهل السيارة الآن هو أقر لك، هل الآن العوض غير مستحق، هل تملك السيارة ولا ما تملكها؟ طيب إذا كان الصلح على إنكار، قال لك أبدا السيارة ليست لك وإنما لي، ترجع بالدعوى. ما معنى الدعوى الرجوع بها؟ بالمخاصمة والمطالبة، هذا معنى كلام المؤلف. أحسن الله إليك. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة. نعم المذهب أن الشفعة وهي حق الشريك بالتشفيع في حصة شريكه التي باعها، أو الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، هذه لا يصح الصلح فيها، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر في الشركة، والخيار شرع ليتمكن المشتري من التفكير أو المشاورة في المبيع. فالمذهب قالوا لا يصح الصلح عن خيار أو شفعة. طيب لو أنه صالح عن خيار أو شفعة، قالوا يسقط حقه، لا يصح الصلح ويسقط حقه في الشفعة أو في الخيار ويمضي البيع. نعم. أو حد قذف حد القذف وكذلك سائر الحدود لا يصح الصلح فيها. فلو ثبت حد القذف على الإنسان إما أن يقام عليه أو لا يقام، ما يسقط عنه بمقابل، وكذلك كل الحدود. لكن لماذا المؤلف رحمه الله نص على حد القذف؟ نص على حد القذف لوجود نزاع فيه، لأنه توجد فيه شائبة حق المخلوق. فبعض الفقهاء قالوا تصح المصالحة عن حد القذف، فلو قذف رجل رجلا قالوا له أن يأخذ مقابلا ليسقط عنه حد القذف، ولذلك نصوا على أن حد القذف لا يصح الصلح فيه. طيب حد الزنا، حد شرب الخمر، حد السرقة من باب أولى لا يجوز الصلح فيه. متى ما ثبت حد الزنا أو الخمر أو السرقة عند القاضي وجب عليه أن يقيمه على من ثبت عليه، ولا يجوز له أن يأخذ مقابلا أو يصالح الرجل على إسقاطه عنه. لو قال مثلا الحاكم بيت المال محتاج، من ثبت عليه حد السرقة يؤخذ منه مقابل إسقاط الحد عنه كذا وكذا، نقول لا يجوز ولا يصح. نعم. وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته. لا يصح أن يصالح شارب أو سارق ليطلق، لأن هذه حدود، أو يصالح شاهد ليكتم شهادته، لأن الله جل وعلا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. أحسن الله إليك. فصل. نعم. المؤلف شرع الآن في بعض أحكام الجوار، لأن الجيران تحصل بينهم خصومة أحيانا، وقد تحصل بينهم خصومة في بعض الحقوق أو بعض الطرق أو مثلا في الجدران أو غيرها. فلما كان الجيران تحصل بينهم خصومات يحتاجون إلى الصلح بينهم، ناسب أن يذكروا أحكام الخصومة بين الجيران في باب الصلح للمناسبة بينهما. نعم. أحسن الله إليك. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. نعم. ويصح الصلح على ذلك بعوض. المؤلف أشار إلى مسألة، وهي ما حكم إجراء الماء في أرض الغير أو على سطحه؟ مثلا في زماننا أحيانا يكون الإنسان أرضه بعيدة عن مجرى الماء، فيحتاج حتى يجري الماء من النهر أو من الوادي أن يشق مثلا طريقا من أرض جاره حتى يصل إلى أرضه هو. مثل الآن في زماننا إجراء الماء أو مثلا مد المواسير من بيت جاره إلى جاره إلى بيته، ما حكم إجراء الماء في أرض الغير؟ نقول إجراء الماء في أرض الغير لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في إجراء الماء في أرض الغير ضرر على صاحب الأرض، مثل أن يفسد زرعة أو يهلك حرثة أو يفسد داره، كون المواصير تنقط على الدار أو على الجدار، فهذا لا يجوز له أن يجري ماء على أرض جاره إلى أرضه إلا بإذنه لوجود الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثانية ألا يكون في إجراء الماء على أرض الجار لا يكون فيها ضرر، والمجري يحتاجه، المجري يحتاج إجراء الماء، ما تحيا أرضه إلا بذلك، وصاحب الأرض لا يلحقه ضرر، فهل يجب استئذانه أم لا؟ قولان لأهل العلم. قول الأول وهو المذهب أنه لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير إلا بإذنه، إلا بإذنه. الدليل قالوا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فهنا نهى في الحليب الذي يتجدد ويخلفه غيره أن يحلب إلا بإذن جاره. قالوا فكيف بالأرض التي لا يخلفها غيره؟ هذا وجه استدلالهم رحمهم الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام أن إجراء الماء في أرض الغير إذا احتاجها المجري ولا ضرر على صاحب الأرض أنه يجوز بلا إذنه، أنه يجوز بلا إذنه، لأنه لا ضرر هنا، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر على الجار ويتضرر جاره الآخر من عدم الإجراء. وهذا قول قوي في المسألة، وقد جاء فيه أثر عند الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه أنه ألزم محمد بن مسلمة أن يجري خليجا في أرضه ينتفع منه جاره وينتفع هو منه، والله أعلم. أحسن الله إليك. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. نعم، إذا كان للجار حق أن يجري الماء على سطح جاره فليس للجار أن يعلي بيت البناء أو بيته وبناءه بقصد منع الماء من المرور إلى الجار، وهذا يحصل. فإذا كان للجار حق في مرور الماء على بيت الجار فليس للجار أن يعلي الجدار لأجل أن يمنع وصول الماء إلى الجار، وهذا يحصل أحياناً. مثلاً ماء البلدية، مثلاً تعرفون أن ماء البلدية يأتي على البيوت جميعاً، فأحياناً قد يأتي الجار ويجعل طريقة يسحب به الماء عن الجار، فكل طريقة تمنع الآخرين من وصول الحق إليهم يمنع الجار المتقدم من الإضرار بجيرانه، لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليك. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور، وله منعه من ذلك. يعني الجار له حق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وعلى هذا الجار إذا أراد أن يحدث في ملكه شيئاً فلا يخلو هذا الشيء من حالات: قد يحدث شيئاً يضر بجيرانه، وقد يحدث شيئاً لا يضر بجيرانه. وإلى هذه المسألة أشار المؤلف، فنقول: الجار إذا أراد أن يتصرف في ملكه أو في داره فلا يخلو من حالات: الحالة الأولى ألا يكون في تصرفه ضرر على جيرانه فيجوز ولا حرج في ذلك ولا يلزم استئذان جيرانه، مثل أن يضع مثلا جرسا ينبه أهل البيت بمن عند الباب، هذا لا يضر بالجيران فلا حرج فيه. الحالة الثانية أن يكون في تصرفه ضرر يسير يحتمل، ضرر يسير يحتمل، مثل في زماننا هذا أن يضع مثلا في داخل البيت بعض الطيور التي يستفيد منها ولا يجعلها تخرج. نعم، شكلك متودي. طيب، طيور يستفيد منها، وضع عنده بلابل مثلا، وضع عنده كناري مثلا، هذه لا تخرج، فهذا ضرر لا ضرر يسير يحتمل، مثلها الجرس أيضا الذي يحتمل. الحالة الثالثة أن يكون في تصرفه تصرف يضر بالجيران ضررا ظاهرا، مثلا أن يجعل في بيته مثلا بهائم، يجعل مثلا بقرة في بيته، أو يجعل في بيته مثلا أغنام، والبيوت متعارفون على أنها للسكنة، هذا ضرر لا يحتمل، الرائحة تضر، الأصوات تضر، فعلى هذا يقال ليس له الحق أن يضع في بيته ما يضر بجيرانه ضررا الناس متعارفون أنهم لا يحتملونه إلا بإذنهم. طيب، الحمامة الآن إذا كانت مطلقة وتجلس على بيوت الجيران وتضرها، هذا ضرر الناس ما يتحملونه، لا سيما بزماننا، كانوا في زمن مضى يتحملونه، لكن في زماننا البيوت متكلف عليها، مدفوع فيها أغلى الأثمان، تأتي هذه الطيور وتضر الناس. ففي هذه الصورة نقول إذا أراد أن يطلقها لابد أن ينظر إلى جيرانه، فإذا تأذى الجيران ولم يكف طيوره فللجيران أن يتسببوا بإتلافها. بقتلها، أنه لأن هذا من دفع الصائل أنها صالت الآن. أحسن. قال أمثلة هذا، أعطوني أمثلة على هذه المسألة قبل أن نختم الباب. الأمثلة التي ذكرها المؤلف ننظر إليها. قال كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، هذه أمثلة كانت في الزمن الماضي تضر، وفي زماننا ما تضر. الآن البيوت فيها حمامات أشبه بالحمامات البخارية، لكن ما تضر. فيها كنف لقضاء الحاجة، فيها أماكن للطبخ، فيها تنور لطبخ الخبز وغيرها، هذا ما يضر. إذن لا عليه في وضعها. نعم، أحسن الله إليك. طيب لو أن إنساناً وضع في بيته مثلاً مسطحات خضراء، وعلى جدار البيت جدار جاره، وهو يسقي الزرع، والزرع تعرفون والماء إذا نزل سيتلف القواعد، في هذه الصورة هل لا بد أن يستأذن جاره أم لا؟ قلنا ننظر كان في ضرر أو ما في ضرر. إن وضع حاجزا بحيث أنه ما يضر جدار الجار فلا يلزم استئذان، أما إن كان يضر الجار وتعيب بيته وداره فلا بد من أن يستأذنه. أحسن الله إليك. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. نعم، المؤلف أشار هنا إلى أحكام الجدار. الجدار الخاص أو المشترك بين الجيران لا يجوز للجار أن يحدث فيه ضرراً بخرقه أو بكسره إلا بإذن جاره، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فالجدار أحياناً يكون خاص ما هو مشترك، لأحد الجيران هو الذي بناه، وجاء الآخر وبنى بيته والجدار موجود. لا يجوز للإنسان أن يحفر فيه حفرة أو يجعل فيه ما يهدمه إلا بإذن مالكه. الحالة الثانية أن يكون الجدار مشتركا، فكذلك الجدار المشترك لا يجوز للإنسان أن يحدث فيه ضررا بخرقه أو كسره إلا بإذن جاره، لأن للجار حق متعلق فيه. أحسن الله إليك. وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. وضع الخشب على الجدار الذي بين الجيران، ومثل الآن في زماننا وضع الحديد، يضعون مظلات مثلا من حديد ونحوها، هل يجوز للإنسان أن يضع خشبا أو مظلة أو حديد على جار جاره على جدار جاره؟ نقول لا يخلو الجدار من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجدار لأحدهما، فلمالك الجدار أن يفعل به ما يشاء، فله أن يضع خشبا أو حديدا أو مظلة، ولا يلزم أن يستأذن جاره لأنه ملك له. والحالة الثانية أن يكون الجدار ملكا لآخر أو يكون مشتركا، فإذا أراد غير المالك أن يضع خشبة أو حديدة فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن ينتج عن ذلك ضرر بالجدار، فهنا لا يجوز له أن يضع عليه خشبا أو حديدا إلا بإذن مالكه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثانية ألا يؤدي إلى ضرر ولكنه غير محتاج، لا يؤدي إلى ضرر وهو غير محتاج، فهنا يقال لا يحق له أن يضع شيئا إلا بإذن المالك، وسواء أذن إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا. والإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي في الشريعة، تعارف الناس أنه ما في بأس يضع هذه الأحجار أو الأخشاب، لا بأس بذلك. الحالة الثالثة أن يكون الجار محتاجاً لوضع الخشب ولا يوجد ضرر على المالك، فيجوز وضعها بلا إذن المالك، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. أحسن الله إليك. وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره. نعم هذا واضح. نعم. وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. هذا واضح أيضا، له أن ينظر في ضوء سراجه مثل الآن، له أن يستضيء بلمبات جاره بلا إذنه، لأن هذا لا يعتبر تصرفا في ملك الغير، وقد جرى التسامح فيه ولا حرج فيه، ولا يلحق الجار ضرر بذلك. وحرم. طيب لو قال قائل: إذا كان يلحق الجار ضرر مثل إيش؟ شبكات، شبكات الآن النت، ننظر إذا كان يلحق الجار ضرر من استخدام جاره لها، يعني مثلا لها مثلا سعة معينة أو يخف التحميل، فلا بد أن يستأذنه إلا إذا جرى العرف بالتسامح فيها. والغالب أن العرف جاري بالتسامح فيها إذا كانت الشبكة مفتوحة ما لها رقم سري، أما إذا كان لها رقم سري فليس له أن يخترقه، لأن مالك الشبكة إن كان لا يريد أحدا أن يستفيد منها فليجعل لها رقما سريا. نعم كيف ظل البيت؟ هذا متاح للجميع أصلا، لا يملكه الإنسان، ولذلك ذكر المؤلف: وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره، لا بأس في ذلك. لكن إذا كان الجار قد وضع مظلة تعب عليها لا يحق لإنسان أن يستظل بها إلا بإذن جاره. أحسن الله إليك. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب، ويضمن ما تلف به. نعم، أشار المؤلف هنا إلى شيء من أحكام الجوار، وذكر أحكام الطريق، والمناسبة هنا أن من الطرق ما يكون خاصا ببعض الجيران، ومنها ما يكون خاصا بجيران مشتركين، ومن الطرق ما يكون عاما. الطريق نوعان: النوع الأول طريق نافذ وهو الطريق العام، والنوع الثاني طريق خاص وهو غير النافذ. شرع المؤلف في حكم الطريق العام، وتعريفه هو الطريق النافذ الذي ليس مملوكا لأحد. فما حكم التصرف فيه بإخراج مثلا دكة أو حفر بالوعة مثلا فيه، أو وضع بير فيه، أو نحو من ذلك، مثل الآن يضعون مظلات للسيارات فيه؟ نقول طبعا المذهب أنه يحرم فعل المذكورات، اللي هي إخراج دكان بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه، ودكة وكذلك جناح وساباط وكذلك أيضا ميزاب، وعندنا ضابط يحرم كل ما يضر بالطريق أو المارة، هذا ضابط. ما ذكره المؤلف من الأمثلة ينظر إليها حسب الزمان، فكل ما كان يضر بالطريق أو المارة يحرم أن يفعل بالطريق العام إلا بإذن السلطان أو من ينيبه. في زماننا الآن الأمانة هي التي تنوب منابه، فعلى هذا جعل بيارة أعزكم الله في الطرقات لا يجوز إلا بإذن. كون الإنسان يضع مثلا مظلة سيارات في طريق المسلمين لابد من إذن، كونه يضع مظلة بين بيته وبيته اللي بالطريق الثاني عشان لما يذهب للبيت الثاني يكون في ظلال، هذا يضر فلا يجوز له إلا بإذن. وعلى هذا فقس من الأمثلة التي لا حصر لها. أما مع عدم الضرر فلا يلزم إذن الإمام. في زماننا إخراج الميزاب ما يضر، تعارف الناس على مثل هذا الأمر. أحسن الله إليك، ويحرم التصرف به. قال ويضمن ما تلف به. لو أخرج شيئا يضر في الطريق العام من دون إذن الإمام فحصل ضرر لبعض المارة أو لدوابهم، ضمن من وضعه ما لحق من ضرر. إنسان وضع مظلة فجاءت سيارة وصدمت هذه المظلة، إن كان وضع من غير إذن السلطان فإنه يضمن ما لحقها من تلف. نعم. أحسن الله إليك، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. نعم. الطريق الخاص وهو الطريق غير النافذ، وهذا يشمل الطريق المملوك لشخص. أحيانا بعض الناس يطلع طريق خاص بأرضه، هذا طريق مملوك. وكذلك أيضا الطريق غير النافذ اللي يسمى عندنا السد، يدخل على بيوت خاصة، هذا لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه إلا بإذن أهله. نعم. فلا يسقفه ولا يحفر فيه بئر ولا يضع فيه ميزابا إلا بإذن أهله. نعم. أحسن الله إليك، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته. نعم. هنا أشار باختصار إلى بعض أحكام الشركاء إذا انهدم أو فسد شيء من بناء الشراكة. قال ويجبر الشريك على العمارة، إذا أصاب البناء المشترك ضرر وانهدم بغير فعل وأحد منهما واحتاج إلى عمارة وإصلاح، فيجبر الشريك على العمارة. أحيانا الجيران بينهم جدار فانهدم، يحتاجون أن يقيموا الجدار، فإذا رفض أحد الجيران أن يبنيه لعلمه أن الآخر سيبنيه، قال يجبر الآخر على دفع حصته من البناء. مثل لو اشتركوا في عمارة فاحتاجوا أن يصلحوا ما لحقها من ضرر، يجبر الشركاء على المساهمة في التكاليف على حسب حصصهم. التفريط. نعم. حتى لو كان التفريط من أحد الطرفين يا شيخ؟ لا، إذا كان التفريط من أحدهما فيضمن الإنسان إذا فرط. أحسن الله إليك، وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. نعم. لو أن شركاء اشتركوا في حائط بستان، اشتركوا في بستان نخيل أو زرع، ووكل ببناء السور أحدهما ففرط الموكل، فجاء أحد وسرق الثمرة أو جاء الدواب وأكلت الزرع، قال فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، يضمن المفرط لتفريطه. لهذا نكون انتهينا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الجو بارد. قبل يتفرق الإخوة مسألة ترد، عفوا يا شيخ، الآن بعض الناس يضع أشجار، أحيانا تأتي بعض الأشجار وتتدلى على جدار جاره، هل يجب على أو هل يجوز للجار أن يقص الأغصان التي تدلت على داره أم لا؟ وهل يلزم الجار الذي ملك الشجرة أن يمنع الشجرة من التدلي على جدار جاره؟ مثال آخر، بعض الأشجار تكبر بسرعة وربما هدمت البيوت، يعني مثلا شجر كينة، تعرفون شجر الكين؟ بعض الناس يعني أول ما يحطه يحقره صغيرة فيضعها بجنب الجدار، فيأتي إليها بعد 10 سنوات وإذا هي تهد البيوت. في هذه الصورة هل يجب على مالك الشجرة أن يزيل الضرر؟ نعم، لا ضرر ولا ضرار. هل للجاري الذي لحقه ضرر أن يقص الأغصان؟ نعم. طيب أعطيكم مثال آخر، إنسان وضع عنده أرانب فأطلقها في داره فحفرت، فهل يتضرر البناء من ذلك أم لا؟ يتضرر. طيب لو أنه رفض أن يزيلها هل يأثم أو ما يأثم؟ قل إذا تضرر الجيران أثم، لا ضرر ولا ضرار، ويجوز للجيران أن يدفعوها، تكون دفع صائل، لهم أن يقتلوها، لهم أن يفعلوا بها ما يزيل الضرر اللاحق بهم. الحاصل أن الأمثلة والصور كثيرة جدا ولا يمكن حصرها. نعم شيخ. لو وضع مطبا في طريق نافذ فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون المطب مأذونا له في وضعه فما ترتب على المأذون غير مضمون، الحالة الثانية ألا يكون مأذونا فيه فما ترتب عليه من ضرر للأوادم أو البهائم أو السيارات فمن ضمانه. مثلا جاء إنسان فلما رأى المطب هدأ، فجاء آخر وصدمه من وراء، هنا هو الذي وضع المطب من غير إذن وفي طريق عام فيضمن ما حصل فيه، ولذلك أشار المؤلف إلى ضابط في هذا، قال ويضمن ما تلف به. طبعاً المظلة ما دام أنها فناء يعني براحة ليست طريقاً فمتعارف على أنهم يتسامحون في مثل هذا الأمر، له الحق. هو إذا كان ظلها في طريق عام فهو لا يملك الطريق، لا يملك الطريق. الله أعلم. لا لا لا يأكل، وإنما يعطيه يعني غيره، يعني يعطي مثلا الحيوانات أو غيرها، لكن دفعها يكون الأسهل بالأسهل، يعني أحيانا قد تكون بعض الأشياء غالية الثمن ويحصل أيضا خلاف بينهم فيراعي مثل هذا الأمر.